سماحة الشيخ يقول تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة يعتبر خلوة؟ إيش؟ طيب. تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة هل يعتبر ذلك خلوة؟ الركوب مع السائق وحده خلوة، والجلوس معه في البيت وحدهما خلوة، لا يجوز، ولا مع أخي الزوج، ولا مع عم الزوج، ولا مع أحد الجيران، هذا خلوة، لا بد يكون معهم ثالث. السيارة أو في الجلسة يكون معهم ثالث أو ثالثة يحصل بها زوال الخلوة.